وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد وفي نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجر على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات وإزالة العقوبات ورضوان من الله يحل من أحل وعليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى الآخرة سعيا. فهذا كل مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة بالآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات ولا يغتر به ويطمئن إليه إلا العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. قوله رحمه الله: ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم وهم هممهم على الدنيا. فالمراد بالكفار في الآية الزراع، وإنما سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الأرض بالزرع بسبب الحرث، أي يضعون البذر ويضعون ويغطونه، كما سمي من ستر الإيمان بالطغيان والجحد كافرا. ويفهم من سياق ابن سعد رحمه الله أنه أراد الكفار كفر الإيمان، والمعنى المعروف في الآية المراد به هنا الكفار أي الزراع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله، على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله والإيمان بالله ورسله يدخل فيها أصول الدين وفروعها ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وهذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم في الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ثناء عليه، بل وكما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى مخبرا عن عموم قضاء وقدر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، هذا شامل العموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، وكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذال عنه أفئدته إلى الباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم وبينوا ويبنوا عليها ما أصاب من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طامحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلم يعني أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرح بما أتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلم أنهم ما أدركوا بحول مقوتهم وإنما أدركوا بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتضغي وتلهي، كما قال تعالى: وإذا أذقناه رحمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يجمعون بين الأمرين الذم وإن الذين كل منهما كافٍ بالشر، البخل وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته الذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي أغنى عباده، وأقناهم الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جبير يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب عنيد إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يقول تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات والأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته وأنزلنا معه الكتاب واسم جنسي ليش رسائل الكتب التي أنزل الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم والميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا الدليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع والقيام بالقسط وإن اختلفت طور العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد في بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك وما نافع للناس وهو مما يشاهد من نفعه بأنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرب حتى أنه قل أن يوجد شيئا إلا ويحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من كتاب الحديد فيتبين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا. إن الله قوي عزيز لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية. ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله كلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال الشريعة التي شرعها على ألسنة رسله. ولما ذكر نبوة قوله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب قال ابن السعدي ليقيم تعالى سبق الامتحان بما أنزله من الكتاب فيتبين من ينصر الله إلى آخر ما ذكر. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 48 متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه قاعدة نفيسة في مواضع كثيرة يذكر الله هذا العلم ليعلم الله والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لكن المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم الذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي الأنبياء والمتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين فمنهم ممن أرسلنا لهم الرسل مهتد بدعوة منقاد لأمرهم مسترشد بهداهم وكثير منهم فاسقون أي خارج عن طاعة الله وطاعة رسله كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى واتنا والإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام ورهبة ورهبانية ابتدعوا والرهبانية العبادة فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها بل هم والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم قصدهم بذلك كرب الله ومع ذلك فما رعوا حق رعايتها ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها فقصروا من وجهين من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوا على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم ومنهم من هو مستقيم على أمر الله ولهذا قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمان بعيسى كل أعطاه الله على حسب إيمانه وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور الرحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، أي نصيبين من الأجر، نصيب على إيمان بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم على الظاهر، وأن الله أمرهم بإيمان التقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم قدرهما ولا أصفهما إلا الله تعالى. أجر على الإيمان، وأجر على التقوى، وأجر على امتثال الأوامر، وأجر على اجتناب النواهي، وأن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعطيكم علما ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، والله ذو الفضل العظيم. فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يبين لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، ليجري أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أوائم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأمانية الفاسدة. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسول محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لا ينالهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة، رغما على أنوف أهل الكتاب، وليعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اختارت حكمته تعالى يؤتيهم من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. تم تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة والحمد لله. قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، قال ابن سعد نصيبين، وكفلين تثنية كفل، وهو في الأصل كساء يعقد على ظهر البعير، فيلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره على العجز أي من البعير، وهذا الكساء يحفظ الراكب ويمنعه من السقوط. والمراد هنا في الآية نصيبان عظيمان من الرحمة يمنعان الشخص من العذاب، كما يمنع هذا الكفل الراكب من السقوط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة قد سمع الله وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكت زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حرم على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد، وكان ورجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحالها إلى الله وإلى الرسول إلى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك وأبدت فيه وعادت. فقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما فيما بينكما، إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره وإحاطة ما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل لزوجتي أنت عليك ظهري أمي أو غيرها من محارمي، وأنت علي حرام، وكان المعتاد عنده في هذا اللفظ الظهر، ولهذا سماه الله ظهارا، فقال الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم، أي كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم، ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي قولا شنيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف العلماء في معنى العود، وقيل معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة. ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر بالكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل معناه حقيقة الوطي. ويدل على ذلك أن الله قال ثم يعودون لما قالوا، والذي قالوا إنما هو الوطى. وعلى كل من القولين فإذا وجد العود صار كفارة على التحريم تحرير رقبة مؤمنة كما قيدت في آية القتل ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل من قبل أن يتماسى. يلزم الزوج أن يترك وطى زوجته التي ظاهر منها حين يكفر برقبة. ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به، أي يبين لكم حكمه مع الترغيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترغيب. فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أن عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، إما أن يطعمهم من قوت بلدي ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما أن يطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غير مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغير من الأحكام والعمل به. فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان بريئة المقصودة ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو، وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب ألا تتعدى ولا يقصر عنها، ولكافرين عذاب أليم. وفي هذه الآيات عدة أحكام منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر وشكوى هذه المرة المصابة وأزالها ورفع عن البلوى، فرفع البلوى بحكمه العام، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. ومنها أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال من نسائهم فلو حرم أمته ولم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومن أنه لا يصح الضيار من امرأة قبل أن يتزوج، لأنها لا تدخل في نساء وقت الضيار، كما لا يصح طلاقها سواء نجز ذلك أو علقه. ومن أن الضيار محرم لأن الله سماه منكرا من قول وزورا. ومن تنبيه الله على الحكم وحكمته، لأن الله قال ما هن أماتي. ومن أنه يكره لرجل أن ينادي زوجته ويدعو باسم المحارم كقوله يا أمي يا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم. ومن أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المضاير على اختلاف قولين السابقين لا بمجرد الضيار. ومن أنه يجزي وفي كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى للطاقة التي بذلك. ومن أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس كما قيده الله بخلاف كفارة الطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. ومن أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر بإخراجها. ومن أنه لا بد من طعام 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفع لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجوز ذلك، لأن الله قال فيطعام 60 مسكينا. إن الذين يحادون ذكر المستدي رحمه الله في هذا 10 فوائد، وقوله في الفائدة السادسة ومنها أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه كقوله يا أمي ويا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم. ونص على كراهة هذا أي دعوة الزوجة باسم أحد المحارم جماعة من المتقدمين والمتأخرين من العلماء. واختار الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا النداء إن كان من باب الاحترام والتوقير فلا بأس به، مع أن الأولى أن يتركه المرء. وقوله رحمه الله قبل ذلك في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، اختلف العلماء في معنى العود، فقيل معناه العزم على الجماع، وقيل معناه حقيقة الوط. وذهب بعض العلماء إلى أن في الآية تقديما وتأخيرا، والصواب أنه لا تقديم وتأخير في الآية، والآية على ترتيبها. ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير، والذين قالوا بالتقديم والتأخير هم على أصحاب القول الثاني، يقولون المراد بحقيقة الوقت أنهم يطؤون ثم بعد ذلك يعودون، ولكن الصواب كما سبق أنه لا تقديم وتأخير في الآية. نعم أحسن الله إليكم.

إليهم المنافق عبد الله بن أبي أبي بن سلول، ألا أرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ألا تخرجوا من دياركم فإن معي 2000 يدخلون معكم حصتكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريضة وحلفاءكم من غطفان. وطمع رئيس حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لن نخرج من ديارنا فصل ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ونهضوا إليهم علي بن أبي طالب يحمل اللواء، وأقاموا على حصونهم يرمون بالنبر والحجارة، واعتزلتهم قريضة وخانهم ابن أبي وحلفاء من غطفان. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخله محرقة، فارسلوا إليه نحن نخرج من المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله فاها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخير ولا ركاب. وأجلهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبير مستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. هذا حصل قصة كما ذكرها أهل السير. افتتحت على هذه السورة بإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزه عما لا يليق بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قد قال كل شيء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير. الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. ومن ذلك نصر لرسول صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من الكتاب من بني النضير، حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها، وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فجلوا إلى خيبر، ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا قد وقع. أحسن الله إليكم. قال فجلوا إلى خيبر، ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا فقد وقع حين أجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليهم أحد وقدر وقدر الله وراء ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع، ولا تجدي فيه القوة والدفاع. ولهذا قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من الأمن الباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه، وأنه تعالى قد في قلوبهم الرعب والخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليه منه إن دخل، والحصون التي تحصن بها وأن النفوس إليها، ومن وثق بغير الله فهو مخذول، ومن ركن إلى غير الله كان وبالا عليه. فأتهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر والخوف والضعف، فأزال قوة وشدة ورث ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عون العليم. ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل، فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم التي استحسنوها، وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدي حصونهم، فهم الذين جروا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار أي البصائر النافذة والعقول الكاملة، فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق متبعين لأوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم. حين جاء أمر الله وصل إليهم أن كانوا بذنوبهم والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب، فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار، واعتبار النظير بنظير، وقياس الشيء على ما يشابهه، والتفكر فيما تضمنته الأحكام والمعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة، وبذلك يكمل العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. ثم قال تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفف عنهم فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدروا بقدره الذي لا يبدل ولا يغير، ولكان لهم شر آخر من عذاب الدنيا ونكالها، ولكنه وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله، فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها بقية، فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، وهذه سنة وعادته في من شاقه ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما لام بنو نضير رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوا أو إبقاهم إياه وإن أبقوا إنه بإذنه تعالى وأمره وليخزي الفاسقين حيث سلطكم على قطع نخلهم وتعليق ليكون ذلك نكالا لهم خزيا في الدنيا وذلا يعرف بعجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي ومادة قوتهم الليلة تشمل سائر النخيل على صحيح الاحتمالات وأولاها. فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله تعالى في الدنيا. ثم ذكرهم انتقلت إليها أموالهم وأمتعتهم فقال وما أفاء الله على رسول منهم أي من أهل هذه القرية وبنو النضير فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب أي ما أجلبتم وحشدتم أي لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا، ولهذا قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. من تمام قدرتي أنه لا يمتنع ولا يمتنع ولا يتعذر مني ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفي بالصلاح الفقهاء وما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كهذا المال الذي فروا وتركوا خوفا من المسلمين، وسمي فيا لأن أنه رجع عن الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. وحكمه العام كما ذكر الله بقوله ما أفاء الله على رسوله من القرى عموما سواء كان في وقت الرسول أو بعده، وعلى من تولى من بعده من أمته فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية تنظر الآية التي في سورة الأنفال وهي قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا يسوى فيه بين ذكور مؤنث، وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف لأنهم شاركوا في بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوة، فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وخمس لفقراء اليتامى ومن لا أبل ولم يبلغ، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم، وإنما قدر الله على التقدير وحصر فيها في هؤلاء المعينين لكي لا يكون أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدروا لتداولته الأغنياء والأقوياء ولما حصل لغير من العاجزين منه شيء. وفي ذلك من الفساد ما لا يعلم إلا الله، كما أن في اتباع أمر الله وشرع من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر. ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا شامل أصول الدين وفروعه ظاهره وبظاهره وباطنه، وأن ما جاء بالرسول يتعين العباد الأخذ به واتباع ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على الحكم شيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقليم قول أحد على قوله ثم أمر بتقوى التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعة الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. فقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى مال الفي لمن قدر له أنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم أنهم ما بين مهاجرين قد هاجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان ومن الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله. فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى إيمانه وهو لم يصدقوا بالجهاد والهجرة وغير ما من العبادة. وبين أنصارهم هم الخمس وبين أنصارهم هم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا من الأحمر والأسود وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون. إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر فلم يزل أنصار الدين يؤون إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئا فشيئا وينمو قليلا فقوى قليلا حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن والبلدان بالسيف والسنان الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم وهذا لمحبتهم لله ولرسوله أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدون المهاجرين على ما أتاهم الله من فضل وخصا بمن الفضائل والمناقب الذين هم أهلها. وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها، ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يأت الأنصار ولا غيرهم لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة وقولوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بمخصصة أي من أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غير متميزوا بها عمن سواهم الإيثار وأكمل أنواع الجود وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذل الغير مع الحاجة إليها بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة الله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصار الذي نزلت الآية بسبب حين آثر ضيفه بطعام وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. والإيثار عكس الآثرة والإيثار محمود والآثرة مذمومة لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقاية الشح النفسي يشمل وقاية الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأمر الله ورسوله ففعلها ففعلها طائعا منقادا منشرعا بها الصدر، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه بذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابه الكرام والائمه الاعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وادركوا به من قبلهم فصاروا عيال المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين وحسبوا من بعدهم من الفضل ان يسير خلفهم ويأتم بهداهم ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم وقال والذين جاءوا من بعدهم اي من بعد المهاجرين والانصار يقولون على وجه النصر لانفسهم ورسائل المؤمنين ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان وعلى دعائهم شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابه ومن قبلهم ومن بعد وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي عقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروع أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء في القلة عن القلب الشامل لقليل وكثير الذين انتفى ثبت ضده والمحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين فوصف الله من بعد الصحابة بإيمان لأن قولهم سبقون بالإيمان دليل على مشاركة فيه وأنهم لا وأنهم تابعون الصحابة في عقائد الإيمان وأصوله وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا وأن يحب أحد من أخيه ما يحب لنفسه وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعض من بعض ثم ختموا دعاهم باسمين كريمين الدالين على كمال رحمة الله وشدة رافته وإحسانه بهم الذي من جملة بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة وهم المستحقون الفيل الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام وهؤلاء أهل الذين هم أهله جعلنا الله منهم بمنه وكرمه ثم تعدى وتعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين وأنهم يقولون لولا نخشنا لخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إلا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا ويخوفنا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا بإخوانهم ولا يستكثر هذا عليهم فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقادينهم والنفاق والجبن يصحبهم ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الذي وجد مخبره كما أخبر به ووقع طبق ما قال فقال لئن أخرجوا من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم لمحبة من الأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بالوعد ولئن قتلوا لا ينصرون بل يستولى عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانا وحوت ما كانوا لهم ولئن نصروا مع الفرض والتقدير لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون سيحصلون منهم الإدبار والقتال والنصرة ولا يحصلون نصر من الله والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدور من الله فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغير نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع ولا طاول من ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها لا يقاتلونكم جميعا في حال اجتماعي إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أي لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصلين في القرى من وراء الجدر والأسوار لأنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتلاع اعتمادا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم وهذا من أعظم الذم بأسهم بينهم شديد بأسهم فيما بينهم شديد لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم ولا علاقة لا تحسبهم من حين ترون مجتمعينهم متظاهرين ولكن قلوبهم شتى متباغضة متفرقة متشتتة ذلك الذي وجب لهم اتصالهم بما ذكر بأنهم قوم لا يعقلون إلى عقل عندهم ولا لب فإنهم لو كانت لهم عقول لا أثروا الفاضل على المفضول ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا وعدم نصي من وعدهم بالمعاونة كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات فئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون غرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيالائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمانيهم فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر وذاقوا بذلك وبلاء من عاقبة شركهم وبغيهم هذا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من الكتاب كمثل شيطان قال الإنسان اكفر أي زين له الكفر وحسنه ودعا إليه فلما اغتر به وكفر حصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعا دعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. فكان عاقبتهما الداعي الذي هو الشيطان والمدعو والذي هو الإنسان حين طاع أنهما في النار خالدين فيها كما قالت على إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر ويختلفوا في شدة العذاب وقوته. وعلى عذاب الشيطان مع كل أولياء فإنه يدعو ما يدلي ويدليهم بغرور لا بغرور لا ما يضرهم حتى يوقعوا في الشباك. وحق بما أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم اللوم وكل اللوم على من أطاع. فإن الله قد حذر منه وأنذر أخبر بمقاصده وغايته ونهايته. فالمقدم على طاعة عاص على بصيرة الله عذر له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يجبوا لمن يقتضي من لزوم التقوى سرا وعلانية في جميع الأحوال وأن يرعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده وينظر ما لهم وما لا حصلوا عليه من الأعمال التي وما تظرون في يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب عيونهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام باجتهادوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهمل وأوجب لهم الجد والإجتهاد. وهذه الآية الكريمة توصهم بمحاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقد فإن رأى الزاد لن تداركه بالإقلاع والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب المصيرة وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه ويقايس بين من الله عليه وإحسانه وبين تقصيره فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. والحرمان كل الحرمان قوله رحمه الله. وهذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقدها. ففي قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال القرطبي رحمه الله لغد يعني يوم القيامة، والعرب تكني عن المستقبل بغد، وقيل ذكر الغد على أن الساعة قريبة كما قال الشاعر وإن غدا للناظرين قريب. ذا كلام رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى سمى ما يأتي من قيام الساعة غد، وقيام الساعة يكون لكل شخص بموته، فإذا مات قامت قيامته ولا يعلم المرء متى يموت، فيستعد لهذا اليوم ولا يعمل أعمال يندم عليها إذا قدم على الله سبحانه وتعالى، ولا يفرط كذلك في الطاعات، لأن هذه الحياة مزرعة للأعمال. والله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم التغابن لأن الجميع يغبن فيه حتى المؤمن، لأن المؤمن يتمنى أن لو زاد من العمل لكي يزيده الله سبحانه وتعالى من الخير، وأما المقصر فغبنه واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير والصواب. وما سيأتي من ذكر لأسماء الله في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر هذه الآيات المتعلقة بأسماء الله الحسنى، قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما يدل عليه المعنى وبما تعلق به من الآثار. انتهى كلامه. فمثلا اسم الرحمن نؤمن بالاسم، هذا الأول إيماننا بالاسم، فنؤمن أن من أسماء الله الرحمن وبما دل عليه المعنى. الأمر الثاني أنه يدل على الرحمة، أن من صفة الله الرحمة. والثالث قالوا بما تعلق به من الآثار أن الله يرحم عباده. وهكذا الخالق، الاسم الخالق ويدل على صفة الخلق أن الله سبحانه وتعالى، وبما تعلق بالآثار أن الله يخلق ويقدر. نعم أحسن الله إليكم.

تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم منا براء ومنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم يا أبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لعنكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولى فأولئك هم الظالمون. ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ من الكتاب وعاتب حاطب فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات في أن يشدد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم وأن ذلك منافي للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومناقض العقل الذي يجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عداوة فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين فلا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها فإن المودة إذا حصلت تبعة النصرة والموالاة وخرج العبد من الإيمان وصار من جملة الكفر المنفصل عن الإيمان وهذا المتخذ الكافر وليا عادم المروءة أيضا فإنه كيف يوالي أعداء الذي لا يريد له إلا الشر ويخالف ربه ووليه الذي يريد بالخير ويأمره به ويحث عليه ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معادة الكفار إنهم قد كفروا بما جاء المؤمنون من الحق بما جاء المؤمنين من الحق ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة بأنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حدث تدل على صحة قولي بل مجرد علم الحق يدل على بطان قولي من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسل وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطاركم ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبودية لأنه ربهم أنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة والله تعالى فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من الدين من دياركم فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين عاد وصفهم في كل زمان أو مكان ولا يمنع منه إلا خوف أو مانع قوي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيله ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويبتغون به رضا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي كيف تسرون المودة الكافرين وتخفون مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون فهو إن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى وسيجازي العباد بما يعلمون منهم من الخير والشر ومن يفعل منكم أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها فقد ضل سواء السبيل لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع والعقل والمروءة الإنسانية. ثم بينت على شدة عداوة تهيج المؤمنين على عداوة من يثقفكم من يجيدوكم وتسنح له الفرصة في أداكم يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك سينتهم بالسوء بالقول الذي يسوء من شميشة من غيره وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم فإن احتججتهم وقلتم من والي الكفر لأدل قرابتي ولا موالي فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا والله بما تعملون بصير فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم وقد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة قدوة صالحة واهتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إذ قالوا لقوم منا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إذا تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قوم المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم صاروا بعداوة وغاية التصريح فقالوا كفرنا بكم وبدا ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة في الأبدان وليس تلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في الكيان بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خاصة واحدة، ويقول قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعوه للإيمان والتوحيد، فامتنع. فقال إبراهيم له لا أستغفرن لك والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، ولكن يدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها المشرك، فليس لكم أن تدعوا المشركين وتقولوا إن في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآية ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا ربنا عليك توكلنا أي اعتمدنا عليك بجلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، وإليك أنبنا إن رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أن إليك نصير، فسنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يزلفنا إليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إلا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنوننا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا، واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات، ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. ثم كرر حتى لهم على اقتداء بهم قال لقد كان لكم في مسوة حسنة، وليس كل عالم تسهل على هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير ويقال لديه كل كثير، ويجب له الإكثار من اقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار، ومن يتولى عن طاعة الله وتأسي برسول الله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه، الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود ذلك كله. ثم أخبرت عن أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين وصفهم بالكلام بأنهم ما داموا على شركهم وكفرهم وأنهم ينتقلوا للإيمان، فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوع من الإيمان، فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة سببها رجوع من الإيمان، والله قادر على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، والله غفور رحيم لا يتعظم ذنب أن يغفر ولا يكبر عليه عيب أن يستر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. ولما نزلت هذه الآية الكلمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها تم القيامة وتأثموا من صلة بعض أقارب المشركين وظنوا أن ذلك داخل في منع الله عنه، أخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إلى أن يكون الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جرعان أن تصغرون، فإن صيلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها. ولا تبعت كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما وإن جادك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقولوا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين إلى أجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام وأخرجوكم من دياركم وظاهر ويعاون غيرهم على إخراجكم، نهاكم الله أن تولوا بالنصرة والمودة بالقول والفعل، وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولي المشركين فلم ينهاكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى أقارب وغير من الآدمين وغير ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب بما هو غليظ وما هو دونه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما متقن يدخل في عموم النساء والرجال، فأما الرجال فإن الله لم ينهى رسوله عن الرد من الكفار وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكمل المصالح. وأما النساء فلما كان ردنا فيه مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا جاءوا المؤمنات مهاجرة وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبرن بما يظهر به من صدقهن من أيمان مغلظة، وإذا فإنه يحتمل أن يكون إيمان غير صادق بالرغبة في زوج أو بلد وغير ذلك من المقاصد الدنيوية، فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بشرط من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات أو علم ذلك منهن من غير امتحان فلا يرجعن الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهذه مفسدة كبيرة في ردهن. راعى الشارع وراعى أيضا الوفاء بشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا علينا من المال وتوابعه عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المال والنفقة. وكما أن المسلمة لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. ولهذا قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها فإن يعني فيها تزويج أولى، واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين ترجعوا زوجاتكم مرتدات من الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم يستحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما داب من زوجات من الكفار. وفي هذا الدليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد النكاح امرأة فإذا أفسد مفسد النكاح امرأة وامرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر. قوله رحمه الله وبهذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان هذا المهر. ومعنى ذلك أنه إذا جاء رجل وأفسد نكاح امرأة رجل سواء كان هذا برضاع كان يرضع هذه المرأة، وهذا لا يحصل إلا في الصغيرة. فلو عقد رجل على امرأة عمرها سنة وجاءت زوجته، كانت تكون عنده زوجة أولى وأرضعت هذه المرأة، فيكون فلا تحل لهذا الرجل هذه التي عقد عليها وعمرها سنة، فقد فسد هذا النكاح برضاع، فهي التي تتحمل المهر. وهكذا إذا فسد بغير ذلك من المفسدات. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال محمد بن فتوح الأزدي الحميدي المتوفى سنة 488 في كتابه تفسير غريب ما في الصحيحين في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي بعقد نكاحهن، والعصمة العقد، ويقال عصمة المرأة بيد الرجل أي عقد النكاح. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما نص على هذا الشارح للصحيحين لأنه بيّن المعنى بيانا واضحا، وأن ليس فيه إجمال، وأن المراد بعصم الكوافر أي عقد النكاح. وقوله قبل ذلك في صفحة 15 800 وألف قوله تعالى: فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الفاء يفترض تكون قبل القوس، ليست من الآية، الآية ليست فيها فاء، فوضع الفاء داخل تبع الآية هذا غلط، فاء ثم عسى الله أن يجعل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ذلكم حكم الله، ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم، حكم الله بينه لكم ووضحه، والله عليم حكيم فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرع بحسب حكمته ورحمته. وقوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار بأن ذهبنا مرتدات فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواج من المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين للكفار وفاتت عليه فعلى المسلمين يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الشروط المذكورة بعد التي تسمى مبايعة النساء التي كنا يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءت النساء يبايعن والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وادخلهن في جملة المؤمنين على ألا يشركن بالله شيئا بل يفردن الله وحده بالعبادة ولا يقتلن أولادهن كما يجري النساء الجاهلية الجهلاء ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن والبهتان الافتراء على الغير أي لا يفترين بكل حالة سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم ولا يعصينك في معروف لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف ومن ذلك طاعتهن لك بنهي النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن إن الله غفور كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين الرحيم وسعت رحمة كل شيء وعم إحسان والبرايا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من آخرتك كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين ليس خطيئة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وإنما غضب عليهم لكفرهم هذا شامل لجميع أصحاب الكفار قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب فاحذروا أن تتولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركك وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا وقولوا كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها ويحتمل أن من قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروا وكفروا بها فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه ويأسهم من الآخرة كما يئس الكفار منكر البعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى تم تفسيرها والله أعلم. تفسير سورة الصف وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهذا بيان لعظمة تعالى وقال وذل جميع الأشياء لو تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بعمد ربهم ويعبدون ويسألون حوائجهم وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه الحكيم في خلقه وأمره يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلون وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به فالتلقوا بالمؤمنين هذه الحالة الدميمة أم من أكبر المقت عند الله يقول العبد ما لا يفعل ولي هذا ينبغي الأمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة والنهي عن الشر أن يكون أبعد الناس يعني قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أن تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا حث من الله لعباده الجاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون أنهم ينبغي لهم أن يصفوا في الجاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو يتشيط بعض بعضا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال وإذ قال موسى لقوم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين أيوة قال موسى لقوم وبخل ما لا صنم ومقرر يعلم على ذيتي وهم يعلمون أنه رسول الله لما تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ورسول من حق الإكرام والعظام والقيام بأوامري والابتدار لحكمه وأما ذية الرسول الذي إحسان إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله ففي غاية الوقاحة والجرأة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموا وتركوا ولهذا قال فلما زاغوا وانصرفوا عن الحق بقصدهم أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروا لأنفسهم ورضوا ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى لأنهم لا يرقوا بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم ليس لهم قصد في الهدى وهذه الآية الكريمة تفيد أن ضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه وإنما ذلك بسبب منهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوا فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم عدلا منه بهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول تعالى مخبرا عن نادي بني إسرائيل المتقدمين الذين دعوا عيسى ابن مريم وقال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أي أرسلني الله ليدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة ومما يدل على ومما يدل على صدق كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة يجد وما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية. ولو كنت مدعي للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين يديه من التوراة أيضا أنها أخبرت به وبشرت، فجئت وبعث مصدقا لا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفون في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا قالوا معاندين الحق مكذبين له هذا سحر مبين. وهذا من عجب العجائب الرسول الذي قد وضحت رسالة وصارت أبيان من شمس النهار يدعى ساحرا بين سحره. فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفع عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان بعبد الناس عنه؟ ومن أظلم ممن افترى الله الكذب بهذا وغيره؟ والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراءين وبينات والله يهدي قوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلم مستقيمين ولا يترد عنه موعظة ولا يزغهم بيان ولا برهان خصوصا أولياء الظلمة القائمين بمقابلة حق ليردوا ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله من يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي بما يصدرون منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها بل تزيد البصيرة معرفة بما عليه من الباطل. والله متم نوره ولو كان الكافرون قد تكفر الله بنص الدين واتمام الحق الذي أصل به ورسله وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كان الكافرون وبذلوا بسبب كرات كل ما قدروا عليه من مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون ومثل كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقول من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الضلال والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي فقال هو الذي أصل رسوله دين الحق أي العلم النافع والعمل الصالح والعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامة ويهدي بالأحسن الأعمال والأخلاق ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق هي الدين الذي يدان به ويتعبد رب العالمين وهو الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراعة الأبدان وترك النواهي سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه وبرهان باق عما بقي الدار كلما زاد به العقل وتفكر زاد به فرحا وتبصرا ليظهر على الدين كله أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان ويظهر له القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الرسول ملازم له في كل وقت فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم وإلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بيده في مصالح الدين ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد ولا بد أن يظهروا على الأديان. وإذا ضيعوا اكتفوا منه بمجرد انتسابه إليه لم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له سبب تسليط العداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم. قوله رحمه الله ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. السنان هو نص الرمح. وثم قال رحمه الله كلاما عظيما حول التمسك بهذا الدين فقال ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان أي إذا تمسكوا بدينهم وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليه. ثم قال ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخره. هذا الدين سبب عزة لكن يؤخذ كما أراد الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ البعض ويترك البعض كما فعل أهل الكتاب يأخذون ما يوافق أهواءهم وما لا يوافق الأهواء يتركونه. إذا كان أهل الإسلام بهذه الحال فإن هذا الدين لن يكون سبب عز بل سيكون سبب تسلط للأعداء عليهم. ولكن يكون هذا الدين سبب عزة إذا أخذ كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر قبل ذلك في الآية الثامنة قوله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قال في أثناء كلامه ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها. هذا مثال ذكره العلماء أن من يريد يطفئ هذا الدين حاله كشخص يقابل الشمس وينفخ على الشمس ليطفئ نور الشمس فهل ينطفئ هذا النور؟ لن ينطفئ. وضربوا له مثال آخر قالوا كمثل الرجل يأتي إلى نار كبيرة قد أوقدت ثم يجلس بجوار هذه النار وينفخ عليها بفيه هل تنطفئ هذه النار؟ فلا تنطفئ. فهذا الدين لا يطفئه كيد الأعداء ومكرهم وهذا فيه بشارة

الكريم ويحث على ذلك والأمر بالمعروف أنه يعلم كريم ثم يرجى الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبله من الصالحين بقوله كما قال عيسى بن مريم الحوارين من أنصاري إلى الله قال لهم نبيا من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي فابتدع الحواريون فقالوا نحن أنصار الله فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من الحوارين فأما الطائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين وكفر الطائفة منهم فلم ينقادوا لدعوة فجاءت المؤمنون الكافرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي قويناهم ونصرناهم عليهم فأصبحوا ظاهرين عليهم قائلين لهم فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. أحسنت بارك الله فيك. وهذا آخر هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يوفقنا في هذه الليالي الفاضلة لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أقرأ فيما تبقى من وقت يسير ما يتيسر من أسئلة. السؤال يقول السائل قال المصنف في قوله تعالى لبئس المولى أي هذا المعبود، هل من معاني المولى المعبود؟ هذا بينه ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير في قوله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير قال مجاهد يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعا به من دون الله مولى يعني وليا وناصرا، فهو مشتق من حاله أنه اتخذه وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر. والسؤال الذي يليه يقول السائل في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ألا يستدل به على وجوب الحجاب من باب قياس الأولى؟ نعم بلا شك، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى المرأة أن تضرب بالقدم، ولأن هذه المشية ربما أحدثت فتنة وأظهرت شيئا من الجمال، وكانوا قديما يستخدمون الخلخال الذي يوضع في القدم وربما أخرج صوتا لما تمشي المرأة، والآن ما يقوم من هذه الأحذية التي تصدر الأصوات ربما أشد من أصوات الخلخال تحدث من الفتنة. فإذا كانت المرأة منهية عن هذا الذي قد لا يحدث فتنة عند بعض الناس وقد يحدث عند بعض الناس، فمن باب أولى أن تنهى المرأة أن تكون المرأة مأمورة بالحجاب غطاء الوجه الذي هو مجمع المحاسن وغير ذلك من باب أولى وأولى. السؤال الذي يليه يقول هل يمكننا الاستدلال بالآيات الظاهرة المعنى في بعض المناسبات وإن لم نمر على تفسيرها؟ إذا كان تقصد السائلة أننا نستدل بآية لم ندرس تفسير حتى الآن لكنها واضحة مثل آية الظهار، لم درسناها اليوم لكن فيما سبق لم ندرسها، فلو شخص بين حكم الظهار بتلاوة هذه الآية فلا بأس في ذلك إذا كان هذا قصد السائل. ويحذر المرء من القول على الله بلا علم، فإذا يجهل معنى آية ولم يقرأ تفسيرها لا يقول على الله بلا علم، لكن إذا كانت الآية ظاهرة كآية في وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو النهي عن الغيبة ولم يقرأ تفسير هذه الآية لكن ظاهر الآية لا يختلف فيها فلا بأس في ذلك. يقول السائل في سورة، هذا سؤال جيد، يقول في سورة الشعراء ورد ذكر أخوة النسب لكل نبي إلا شعيب، أخوة النسب لكل نبي إلا شعيب، فقال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أخوة النسب له في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهل لذلك تفسير وبيان؟ نعم له تفسير وبيان بينه العلماء. قال البغوي رحمه الله والأيكة الغيضة من الشجر الملتف، كما قال تعالى إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم، وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، انتهى كلامه رحمه الله. فهو يقول مبعوث إلى فرقتين أهل مدين وأصحاب الأيكة، قد يكونون في جزء من مدين أو بجهة من مدين أو مكان، هذا رأي الطبري. وقد ذكر لي بعض شيوخنا حفظهم الله أن الأيكة ربما كان المكان الذي يعبدون عنده هذه الشجرة، يعبدون غير الله عندها، فلما نسبهم إلى هذه الشجرة لم يذكر لهم الأخوة، وهذا محتمل وهذا محتمل. السؤال الذي يليه يقول في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، هل الغاوون هو الشياطين وما معنى ذلك؟ معنى ذلك بينه العلماء، قال النسفي رحمه الله: يتبعهم الغاوون أي لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الإنسان ومدح من لا يستحق المدح ولا يستحسن ذلك منهم، إلا الغاوون أي السفهاء أو الراوون أو الشياطين أو المشركون. قال الزجاج: إذا مدح أو هاجأ شاعر بما لا يكون وأحب ذلك قوم واتبعوا فهم الغاوون، انتهى كلامه. فالمقصود يشمل السفهاء الذين ينقلون هذا الشعر السفيه ويروونه، الرواة لهذا الشعر، المشركون كلهم من أهل الغواية إذا تبعوا هذا الشعر الفاسد. البغوي رحمه الله بين هذا المعنى بقريب من هذا لكن بشكل أوسع، ربما يكون أوضح في تصور معنى الآية. قال في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مقاتل أسماءهم، فقال منهم عبد الله ابن الزبعراء، وذكر أسماء عدة، ثم قال بعد ذلك: وهؤلاء الشعراء اجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم حين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويروون عنهم ذلك. وقوله الشعراء يتبعهم الغاوون هم الرواة الذين يروون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إلى آخر ما ذكر، ثم نقل نقول أخرى قريب مما ذكره النسفي. هذا سائل يقول: عندي استشكال، وهو في كتب التفسير يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا دون أن يسبق بلفظ النبي أو لفظ الصلاة أو لفظ الصلاة والسلام، فأرجو توضيح ذلك. أولا، عندنا مسألة قبل الجواب على هذا السؤال، أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فمن حقه أن نصلي عليه، ومن ترك ذلك فقد فوت على نفسه خيرا عظيما. قال السيوطي رحمه الله: وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم حظا عظيما. وكلام العلماء يطول في هذا المسألة. الشق الثاني أو الجهة الثانية سؤال السائل، فله احتمالات. إذا أراد أحد الاحتمالين يكون السؤال غلط، والاحتمال الثاني يكون السؤال له وجه وله جواب بعون الله. أما الاحتمال الأول، إذا كان يقصد السائل عموم كتب التفسير لا يذكر اسم النبي عموما يقول النبي وصلنا، فهذا غلط وسأبينه بعد قليل. وإذا كان يقصد المواضع التي ورد فيها التصريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء مصرحا باسمه صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع في القرآن الكريم، جاء مصرح باسمه. الموضع الأول في سورة آل عمران في الآية 44 بعد 100، قال تعالى: ومحمد إلا رسول، الآية. والموضع الثاني في سورة الأحزاب في آية 40، وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية. الموضع الثالث في سورة محمد الآية الثانية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. والموضع الرابع في سورة الفتح في الآية 29 في قوله تعالى: محمد رسول الله، الآية. فإذا كان السائل يقصد هذه المواضع، أن أهل التفسير إذا جاءوا محمد يقولون كذا كذا يفسرون، ولا يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون قبله النبي، فهذا السؤال له وجه. وما الحامل لهم على ذلك؟ الحامل لهم هو اتباع الحامل لهم هو متابعة ألفاظ الآيات، فهذه الآيات لم يذكر فيها اسم النبي، لم يقال النبي محمد ولم يقال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى، فتابعوا الآيات وفسروا، ولم يقولوا محمد ثم يقول صلى الله عليه وسلم رسول الله، إنما تابعوا لفظ الآية. هذا وجهه. أما إذا كان يقصد في عموم تفاسيرهم فهذا السؤال غير يكون على هذا الوجه غير صحيح. فأعطيك مثالا، تفسير ابن سعدي هذا الذي معنا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النبي والصلاة عليه في 447 موضع. تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في 3534 موضع. تفسير الجلالين مع وجازته ذكر لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 324 موضع، وهكذا. أما إذا أخذت تفسير الطبري فستجد آلاف المواضع، فهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقه. وعموما ذكروا أن إذا قرأ القارئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في صلاة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يليه يقول السائل أو تقول السائلة، في قوله تعالى قالوا السحران تظاهرا، أي القرآن والتوراة، وهل على قراءة ساحران تكون مثلها القرآن والتوراة أم محمد وموسى؟ لا، يكون محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام، فهما قراءتان أولهم قراءتان متواترتان سحران وساحران، فتحمل قراءة تفسر بقراءة سحران أي التوراة والقرآن، وأما ساحران فهما محمد وموسى، وبهذا فسرهما السيوطي وغيره من أهل التفسير من يذكرون القراءات. يقول السائل قوله تعالى ورزق ربك، قال ابن سعدي العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش، قال خير مما متعنا به أزواجا منهم في ذاته وصفاته. يسأل عن معنى، ما معنى ذاته وصفاته؟ أي هذا الرزق في ذاته وصفاته، أي ذات هذا الرزق وصفاته الذي سيرزقه النبي صلى الله عليه وسلم خير من رزق أولئك الذين متعوا بهذا الرزق متاعا قليلا. فالذات والصفات تعود إلى الرزق، أي ذات هذا الرزق وصفة هذا الرزق. والسؤال الذي يليه يقول قول المصنف الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، هل يصح هذا الوصف للرب جل وعلا؟ نعم، هذا جاء في كلام العلماء، ومن أقدم من ذكره جاء في السنة للإمام عبد الله بن أحمد، ذكر بإسناده قال سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما، قال مشافهة، لكنه قال مشافهة لكنه حديث ضعيف. وجاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلبيس الجهمية أنه قال نقل كلاما، قال فإن المشافهة إنما تقال في المخاطبة لا في الرؤية، فيقال يخاطبه مشافهة، كما قال من قال من السلف كلم الله موسى تكليما أي مشافهة، ثم ذكر كلاما ولم يتعقب هذا الكلام. وكذا في شرح الواسطية لشيخنا صالح آل الشيخ حفظه الله عرف الوحي، قال هو إعلام الله رسله بالشيء إما مشافهة وإما عن طريق رسول وإما في منام أو بإلهام، هذا في الاصطلاح. وذكر هذا العبارة ابن عرفة ونعمة الله معروف بن علوان في الفواتح الإلهية، وصدق القنوجي في فتح البيان، ومحمد الجاوي في مراح لبيد، وغيرهم من العلماء ذكروا هذه، لكن لا تحمل على المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن الذي حمل أهل الذين أنكروا الصفات أنكروا صفة الكلام، من أنكر صفة الكلام لماذا أنكر صفة الكلام؟ قالوا لأنه يلزم أن يكون لله لسان وأسنان، تعالى عن ذلك، الله سبحانه وتعالى يثبت ما يليق بجلاله. وهذه العبارة يتضح من كلام شيخ الإسلام تيمية وممن لهم عبارات لكن لا يسع المقام لذكرها، أنهم المراد شفاها أي مشافهة من هذا المتكلم، أو إذا كانت في السياق في لله سبحانه وتعالى المراد مباشرة، المراد مباشرة، وأما لله فلا يثبت له إلا ما يليق بجلاله وما جاء في النص من الصفات. السؤال الذي يليه يقول في قوله تعالى: ومنها أن لله الحجة البالغة. ثم نقل كلام السيد يقول: ما هي الحجة البالغة؟ الحجة البالغة بينها ابن كثير قال: أي حكمة تامة، والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل. هذه الحجة، أن لله الحكمة في كون يهدي فلان ويضل فلان، فهذه لله سبحانه وتعالى لا لأنفسكم. أختم بهذا السؤال. يقول السائل: أشكل علي أن يعني الاستواء بالاستيلاء لا نجده عندما نرجع لتفسير الطبري ونحو من التفاسير المتقدمة، أشكل علي هذا الموضع من تفسير الطبري. خلاصة هذا السؤال، سؤال طويل، لكن يقول: هل الاستيلاء يثبت لغة؟ الاستواء بمعنى الاستيلاء نعم يثبت لغة، لكن لا يفسر استواء الله بأنه الاستيلاء، فالمعاني الثابتة لغة لا تفسر بها آيات الصفات، إنما يثبت لآيات الصفات الحقيقة. مثل اليد، اليد من معانيها النعمة، لكن لا نقول لما خلقت بيدي بنعمتي، إنما تثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا يعدل عن معناها الحقيقي إلا لدليل يدل عليه، كما سبق معنا في القواعد التفسيرية، وتم إملاء أكثر من قاعدة في هذا الجانب، أن الأصل أن تثبت الآيات والكلمات على الحقيقة، ولا يعدل عنها إلا لدليل يدل عليه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.